ولو ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد تُؤْذِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن في السماوات والأرض

وقالوا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون

والله أعلم بالظالمين.

وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وأن أقيموا الصلاة

وكذلك نجزي المحسنين. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء

تدركه الأبصار وهو يدرك

ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ربك وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما فمن يرد الله أن

لا أولادهم شركاء. قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله قل آذكرين شهداء وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما شاء قل فلله الحجة البالغة فلو شاء هداكم أجمعين What? ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة